بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وقلنا إن الحق سبحانه استهل السورة بقوله: يا أيها النبي، وذلك خطاب لم يخاطب به رسولا من الرسل، لأنه إنما خاطبهم بأعلامهم: يا آدم، يا نوح، يا موسى، يا عيسى. ولكن رسول الله خاطب بيا أيها النبي، أي بصفات التشريف والتكريم، ويا أيها الرسول. وقلنا استهلت السورة بقوله: اتق الله، ثم سنى بالنهي فقال: ولا تطع الكافرين والمنافقين، ثم جاء بأمر آخر وقال: واتبع ما يوحى إليك من ربك. إذن فقوله ولا تطع الكافرين والمنافقين بين أمرين: الأول اتق الله، والثاني واتبع ما يوحى إليك من ربك. وعلل كل ذلك بقوله مرة: إن الله كان عليما حكيما، ويضع معلومه في مكانه المناسب، لأن الإنسان قد يكون عالما بأشياء ولكنه لا يضع الشيء في مقامه المناسب. وبعد ذلك جاء أيضا في قوله: واتبع ما يوحى، إن الله كان بما تعملون خبيرا. إذن فقوله ولا تطع الكافرين والمنافقين حيثيتها إيه؟ الكافرون والمنافقون غير مخلصين له، فاتهم أمرهم إن أمروك بشيء، واتهم نهيهم إن نهوك بشيء. ليه؟ لأنهم غير مخلصين، لأنك ما جئت إلا لتصادم سيادتهم وجبروتهم وكفرهم، فلا يمكن أن يكون مخلصين في الأمر ولا في النهي. وأيضا فهبهم مخلصين، لأنك نفر من قريش وبدهم يعملوا وياك مثلا ينصروك ولا بتاع، ينقصهم العلم والحكمة. يبقى لكن الله إن قال اتقي أو قالت واتبع ما يوحى إليك من ربك، فإنما يصدر ذلك عن خدمته لرسوله الذي أرسله لمهمة، وعن علم وحكمة وخبرة. يبقى إذن طاعة الكافرين والمنافقين لا يصح أن تقارن بمين؟ بطاعة الحق سبحانه وتعالى. وهنا نلاحظ أن القوم فعلا طلبوا منه أشياء، فكأن الله نبهه قبل أن يطلب منه إلى ما يطلب منه، قال اوعى تطوعهم. يبقى معنى اوعى تطوعهم أن الله عالم أنهم سيطلبون أشياء، كونهم يطلبوا الأشياء دي تؤكد عند الرسول صدقه في البلاغ عن الله، لأنها وقعت كما إيه؟ كما أخبر الله. وما دام قال ولا تطع، وإحنا عارفين الطاعة فيها مطيع ومطاع، هم عايزين يبقوا مطاعين، مع ان هو جاي علشان يأمر فيطاع، يبقى تقلبوا المسألة ازاي انتم؟ هو انتم اللي بتشرعهم؟ انتم اللي ده اللي جاي شرع. يبقى كان المقصود انني انا الذي آمر وانا الذي أنا. تقوموا انتم تنقلبوا وتبقوا انتم آمرين واناهين، يبقى ما ينفعش الكلام ده. وانا هقارن بينكم وبين ربي، مش ممكن اقارن بينكم وبين ربي، وقد ثبت ذلك. فقد جاء ابو سفيان وعكرمة بن ابي جهل والوليد بن المغيرة والأعور السلمي، جاءوا إلى المدينة فأمنهم رسول الله، جايين من مكة، واجتمعوا بعبد الله بن إيه؟ ابن أبي، وجيه عبد الله بن سعد بن أبي السرح، ودول كلهم اجتمعوا وقالوا: يا محمد، كف عن آلهتنا اللات والعزى ومناة، واشهد لهم بأن شفاعتهم تقبل عند الله. يبقى أنتم أمنتم بأن الأمر كله لله ولا يمكن أن يقبلكم إلا بشفيع، مش معناها كده على طول كده؟ يبقوا شوف الغباء، بيقولوا قول إن دول ينفع شفاعتهم تنفع عند الله. يبقى إذن أنتم معتقدين إن ما كانش حد حيدفع لكم عند ربنا أنتم شافعين، طب ما تروحوا من أصرها كده على طول لله على طول بتنتهي المسألة. هذه واحدة. الشيء الآخر، هم لما اجتمعهم قالوا له إن إحنا عايزين كرامتنا، لأن انضم لهم وفد ثقيف أيضا، عايزين كرامتنا تفضل مهيبة في العرب، فمتعنا سنة باللات والعزة وأقرنا على ذلك ونتركك وشأنك مع ربك. أم الله قال له اوعى تطوعهم في كل هذا. ليه؟ لأنك لا يجب أن تتراجع أمامهم في شيء، وإلا تبقى سيادتهم دخلت عليك من هذه الناحية، واعتقد أنهم هم الأمر والنهي منهم مشوب مش بالشر، باليقين في أن هذا أمر مفسد، لأنهم بعدين يقول لك شوفه طوعنا هو في الله، وما دام طوعنا يبقى احنا انقلبنا هادينا وهو انقلب مهدي. انقلب ايه؟ انقلب مهدي. فربنا قال له اوعت ايه؟ اوعت تطوعهم، لانهم لا يريدون بك الا ايه؟ الا الشر. لما اجتمعوا هذا الاجتماع قالوا عايزين المهابة بتاعتنا تفضل في العرب، وقول لنا الكلمتين دول وهو الى اخره. فربنا قال له جاب له ولا تطع الكافرين الايه والمنافقين، ودول الصناديد اللي لو انه هادينهم يمكن الدعوة تمشي، وهم مرهبين الناس بسيادتهم وجبروتهم وبتاع وحاجات زي دي، يمكن تدخل على بعض في مش العالمين الا على. قال له جاب الايه بتاعت ايه؟ وتوكل على الله. اوعى تفتهم ان واحد منهم هيساعدك ولا يملك لك ضر ولا ايه. يبقى كلمه وتوكل على الله جايه ليه؟ لان وان احسنت الظن باوامرهم او بنواهيهم، فعشان تتكل على انهم يعملوا لك حاجه مش هيعملوا، ويجب ان تكون انت متكلا على مين؟ على الله وحده. ما هو التوكل؟ هنا بقى المسألة. توكل على الله في شيء اسمه توكل وفي شيء اسمه تواكل. الفرق بينهم دقيق قوي. التوكل انك انت تكون عاجز في شيء فتذهب الى اقوى منك فيه وتعتمد عليه في انه يقضيه لك، ادي واحدة. نقول له بس انت لازم تستنفذ الاسباب المخلوقة لله وادها لك، ما تنامش وبعدين تقول له اعمل لي. يبقى التوكل ان تترك العمل ولا ما تتركوش؟ لا، التوكل ان الجوارح تعمل والقلوب تتوكل، انما انت بتعمل، انما ايه بتعمل. قال له طيب مش قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانه. الصبح تروح جعانه وترجع ايه؟ قال لك بقى الدقيق، قال لك ولكن لها غدو ورواح. اهو ربنا عايز الاسباب. عشان كده التواكل انك انت ترفض الاسباب التي قدمها الله لك وبعدين تقول له يتكل عليك يا رب. نقول له لا، استنفذ الاسباب الممدوده لك من ربك، فاذا عزت الاسباب تقوم تقول لا انا ما يأس، لان لي رب اقوى من الاسباب وهو الذي خلق الاسباب. ادي معنى الايه؟ هذه معنى. ولذلك كثير من الناس مثلا يجي يقول انا دعيت ربنا في كذا وفي كذا وفي كذا ولا استجاب لي ولا مره. نقول له صدقت وصدق الله معك. ليه؟ ام قال لك لانك انت ربنا اداك اسباب فاهملتها. امتى تطلب وربنا يجيبك؟ اذا استنفذت الاسباب. تقول له يا رب الاسباب التي امددتني بها انتهت ولم يعد لي، ما فيش الملجا الا انت. يقوم لا تشك في أنه يجيبك. ولذلك يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. مضطر يعني إيه؟ ما عادتش أسبابه تنفع، ما عادتش أسبابه إيه؟ سيدنا موسى لما قالوا له قم فرعون ورانه ودي البحر هو ما فيش فايدة، قال لهم لا أنتم ده كلام البشر، البحر أمامنا والعدو هو، إنما أصلاً مش لوحدي، أنا معي ربي سيهدين. الله، ادي التوكل بقى. يبقى لما اسبابه تنتهي يعمل ايه؟ يتوكل على الله. ادي وتوكل ايه. انما تترك الاسباب وبعد ذلك واحد تاني يقول لك ايه، انا يا اخي دعيت ربنا بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وبرضه خدت الاسباب ولا جاتش، خدت الاسباب ولا جاتش، ما انا مش مضطر. تقول له لا، انت بتدعو عن طرف، ربنا معلشك مديك شويه عافيه وبتاكل وبتشرب ومش عارف، وبعدين تقول له لا انا عايز اسكن في فيلا، بلاش شقه دي، انا عايز وعبد فيل يقول لك انا عايز تكون في قصر، انا عايز بقى عزبه كده تسند القصر ونصرف منه. انا لا، انت ما بتدعوش عن اضطرار. ربنا بيقول لك امن يجيب الايه المضطر اذا دعاه. فاذا كنت مضطرا واستنفذت الاسباب ربنا ايه يجيبك. قال وتوكل على الله، وكلمه وتوكل على الله جاب لها حيثيه. قال له ويكفيك ان يقول الله وكيلك، لانه لا شيء يتابى عليه، ما فيش حاجة عنده ايه مستحيل، كل حاجة يقدر. الحاجة اللي تعز عليه ويمكنش حد يقابل. ولذلك احنا لنا قصة في حياتنا مع اخواننا، مثلا ماشيين مرة فلقينا رجل مكفوف وعايز يعدي الشارع كده، فقلنا لزميلنا انزل وخد بيده عديه الشارع، فنزل وخد بايده وعداه ايه الشارع. قال له انت اين تذهب يا اخي؟ قال له الى البيت الثالث في الشارع ده. فاراد ان يوصله الى ايه إلى البيت. فلما ذهب يوصلوا للبيت وضع صاحبنا اللي ذهب وياه وده في جيبه وأخرج 10 جنيهات وأعطاها لمين؟ للرجل. فالرجل مسك ولم يلتفت إلى المعطي ورفع بصره إلى السماء وقال ما فيش حاجة مستحيل عندك أبدا يا ابني، رجعني تاني. أكنه هو كان رايح يقصد أنه يجيب فلوس، فربنا جابها له كده البتاع، قال له يا ابني رجع. قبل ما يلتفت إلى المعطي قال إيه؟ قال له ما فيش حاجة مستحيل عندك يا ابني، رجعني تاني. وكفى بالله وكيل، يعني لا تعوزه أسباب، ما عندكم ينفذ وما عند الله. أنتوا لو ملكتم خزائن السماوات والأرض برضو تبخلوا وتخشوا الإنفاق، ولكن هو ليه؟ لأنه ما عندكم ينفذ وما عند الله إيه؟ وما عند الله باق. وبعدين بقى ربنا ادانا بقى نصحة تانية، قال وتوكل على الله، لأنه لا يوجد شيء يقف أمامه، ما يريده يكون، ما يريده. ولذلك شوف اللي يريده ده كائن قبل أن يأمره. ولذلك إنما أمره إذا أراد شيئا، هو يريد الشيء، فكيف يقول للشيء اللي يريده كن؟ يقول له لمين؟ للشيء. الله، ده بيخطبه قبل ما يقول له كن، يخطبه أكنه هو موجود، بس يقول له ابرز للوجود ليراك الناس. وبعد ذلك قال له خليك ناصح، متى تتوكل على واحد اضمن انه يعيش لك. احنا قلنا زمان تحط همك في واحد وتتكل عليه وبعدين يصبح يفطس منك ما تلاقيش. ام قال ايه؟ خليك ناصح وكفى بالله وكيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت. ادي النصاحة، يبقوا نصحتين اثنين، استغن بوكالة الله عنك، ادي واحدة، وتوكل على الحي الذي لا يموت. طيب هنا امر بالتقوى والتقوى لله، وهنا امر باتباع ما يوحى اليه، وهنا نهي عن اننا نطيع الكفار والايه والمنافقين. يبقى فيه طرفين اهو، الله يتقى والله يطاع في وحيه، والكفار والمنافقين نرفض ايه اوامرهم ونواهيهم. يبقى اكن في معسكرين، معسكر بيمثل الحق في اجل معانيه وصوره، ومعسكر بيمثل الباطل. نقول له بقى طب انت تعمل ايه في دول؟ مش لازم تغلب واحد على واحد، نغلب صاحب الحق اللي هو ربنا. قال له ولا تغلب ربنا في ناحية وتغلب الكفار والمنافقين في ناحية، ده قلبك هيبقى متجه لشيء واحد، وما دام شيئين اثنين متناقضين لا يمكن ان يجتمعا، ما يمكنش ان يجتمع، فلازم تغلب الحق. ليه؟ قال لانني ما جعلتش لك قلبين، يبقى قلب معادة وقلب معادة، هو واحد بس. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. اوعى تقول انا اتخذ وديه برضو اطيع، اوعى تقول. ليه؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ادي واحدة. هو القلب دائما قلبين، له القلب ده هو اللي قال لك نعم. ده احنا لما بيجي مرض والعياذ بالله ونروح لطبيب حاذق، يوم بده يعمل علاج، يوم مرة يديك العلاج في دواء تشربه، الدواء اللي هتشربه ده يمشي وينهضم وبعدين يروح الامعاء الدقيقه وبعدين يقعد يتمثل ويبت شويه، هو عايز حاجه عجله ممثله تقريبا ممثله جاهزه. يقوم يقول لك اديك حقنه. طب حقنه فين؟ قال لك في العضل، علشان تبقى تشرب سوء ايه. قال لك ده المساله اخطر من كده، ندي له حقنه في الوريد. الله، يبقى روحنا للحكايه، الدم السائل الخالص اللي انتهى من انه انهضم وبقى دم وخلاص، اذا بيقرب المسافه ولا لا؟ الله. الدم ده هو اللي بيحمل خصائص العافية والشفاء إلى البدن كله، ومدام هو اللي بيحمل خصائص العافية والشفاء إلى البدن كله وهو الموتور اللي بيدور المسألة دي كلها، يبقى لازم موتورك يبقى مصلح. اوعى تخليه تفسده بأنك تدخل فيه باطل مع حق، ما يجوش أبدا، لأن في حاجة اسمها الحيز. الحيز ما يسعش حاجتين اتنين أبدا، مدام حاجة دخلت فيه ما يجيش في حاجة تانية. انت ما عمرش جبت إزادة فاضية وحبيت تملها مية، تمسك الإزازة الفاضية وتحطها في البرميل، يقوم تبقبق. بتبقبق يعني إيه؟ ما ينزلش مية إلا نطلع الهواء، لأن ما يجيش المية والهواء حيزين ما يستلوش. ولذلك لو كان فم الإزازة ضيق ما يسمحش بإن ماء سائل يدخل وهواء يخرج، ما تقدرش تملاها. البتاع بتاعت الريحة دي اللي لها خرق ضيق دي ما يمكنش أبدا تقدر انت تملاها بالله. ليه؟ لانك لما تحط الاطراف عشان تملاها من الخرق الضيق الهواء ما يطلعش، يبقى هي عايزه تبقى واسعه سعه تسع اللي يدخل وتسع ايه اللي يخرج، يخرج اولا وبعدين ده ايه وبعدين يدخل. ولذلك لما تحب تجيب شويه ريحه منها ما تعملهاش كده، ما تجيبش ريحه، لازم تعملها ايه معنى كده ايه، انك انت بتطلع شويه بالقوه الضغط عشان يدخل شويه هواء يطرد اللي باقي. يبقى إذن الحيز ما يمكنش يجي في حاجتين اثنين، كذلك في المعاني ما يوجدش حق ويوجد باطل في حتة واحدة أبدا، لازم يخرج الباطل عشان يدخل يدخل الحق، مش ممكن. ما جعل الله لرجل، أو ما تعملش قلب ليدي وقلب ليدي، لأن مالكش قلب، هو قلب إيه. ولذلك نقول لك القلب حيز محدود ما يسعش إلا إيمانك بربك. اوعى تحشر ويا حاجة لأنها ما تنفعش، اوعى تحشر ويا حاجة لأنها إيه ما تنفع. في واحد كان اسمه جميل ابن اسد الفهرج، وكان راجل مشهور بالذكاء واللماضة، فكان يقول كده في وسط العرب: ان لي قلبين اعقل بواحد منهما مثل ما يعقل محمد، وهو ذكي بقى وله رصيد من الذكاء والبتاع. فيشاء الله ان تاتي غزوة بدر، وبعد ذلك يراه ابو سفيان بعد المعركة فيقول له: يا جميل ما فعل القوم؟ قال: منهم مقتول ومنهم هارب. قال: وما لي أراك هكذا؟ قال: ما بي. قال له: نعل، فردة نعل يعني، في كفك ونعل في رجلك. قال: والله لقد ظننتهما في رجلي. قال له: فأنت يا أبو قلبين. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما دام القلب ده هو اللي يدي الدم السائل بعد ما ينهضم وبعدين يتنقى في الكلى ويتوضب بالعرق وإلى آخره ويبقى صافي، يدي الطاقة للجوارح. فإذا كان القلب قد استقرت فيه عقائد الخير ينطر مع الدم عقائد الخير كلها، فتتجه الرجل إلى الطاعة، وتتجه العين إلى المنظر الحلال، وتتجه الأذن إلى أن تسمع القول فتتبع أحسنه، واللسان، كل جرحة من الجوارح تؤدي مهمتها بالخير المنضوح فيها. ولذلك يقول رسول الله: وفي الجسد ايه مضغة، ان صلحت صلح الجسد كله، وان فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. دخل على حتة ثانية بقى، خد دي مقدمة عشان يدخل على قضايا المتناقضات. ايه قضايا المتناقضات اللي كانت عند العرب؟ كان الواحد منهم في الجاهلية اما يكره زوجته يقول لها: انت علي كظهر امي، وظهر امه مش حلال له، يعني ما يقدرش يجي مع امه يعني ابدا. الله ده تبقى حرمه مؤبده دي ما دام كظهر امي، يبقى ما. فكانوا يعتبرون هذه الكلمه طلاقا، ده في الجاهليه انها خلاص انتهت. فجاء الاسلام ولم يجعل او ايه يصوم 60 يوم. خلاص هناك في الايه في قد سمع تقراها بقى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، بيقول لها كظهر أمي. الكلام ده صدق ولا كذب؟ طب أنت يا ربنا محرم الأم عليك وأنت عايز تجعل دي أم عشان تبقى محرمة، وهي ولدتك: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، يعني كلام ملوش أصل. يبقى الذي يجعل المرأة أما يبقى كذب، لأن الإنسان ما يبقاش له إلا أم إيه. فإذا جبت واحدة كده وقلت ده أمي، يبقى معناها ايه؟ انك كذاب، ومدام كذاب هنفرض عليك عقوبة وما تفرقش مراتك. كلام على الاول. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى جاء في متناقض وادخل فيه متناقضا اخر. متناقض القلبين، يعني قلب تطيع به ربنا وقلب تطيع به مين؟ مفيش. قلب كمان مفيش واحدة تبقى ام وزوجة، يا ام ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم. وبرضه حاجة تانية في متناقضات تانية، القرآن يمسها عشان يعالج ايه هي. كان في العرب الواحد يستوسم واحد يبقى ذكي، ولد ذكي كده، يقول والله الولد ده مش عارف ايه وبتاع، انا هتبناه، تبناه يبقى ايه، يبقى ابني، ويقول لي يابا، ويورثني، ويختلط بي، وكله كل حقوق الابن. قال هناك برضه قال التانية هي: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هو قلب واحد ولا يسكنوش متناقضات، إن مسكنوش إلا معنى واحد. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، لأنه حيقول في آية تانية إن أمهاتهم إلا اللائي إيه؟ ولدنهم. وما جعل أدعياءكم أبناءكم. أدعياءكم ما هو الدعي؟ هو الذي يدعى أنه ابن وليس ابن. فجاب الثلاثة، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وهذه واحدة، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. اوضعوا كل شيء في إيه؟ في مكان. فمسألة الظهار قال لا، ده ظهار يبقى له كفارة وتنتهي المسألة. طب ومسألة التبني؟ يتبنى واحد، أم قال لك إيه؟ وبده يلغيه. يلغيها إزاي؟ أم قال لك الحق سبحانه وتعالى ساعتها يريده إنه يلغي حكم، يقوم يجيب صاحب الدعوة نفسه ويخليه يطبق هو الحكم. فجاب سيدنا رسول الله بده يبطل المسألة بتاع التبني دي. ليه بيبطلها؟ بالعقل كده. قال لك هو لما ياخد غير ابنه ويقول ده ابني ويحمل اسمه وكل حاجه، قال لك يا ريت تنتهي على كده. ده الولد هينظر الى مرات الرجل اللي تبناه على انها ام، وتقعد تبوسه وتحضن فيه وتنيمه وتلبته وتقال، مش كده اللي يحصل؟ وان كان للرجل بنت برضه هيبقى زي اخته، وان كانت بنت هتبقى الولد زي اخوها. تقوم تفسد المسائل ولا ما تفسدش؟ ما فسدت المسائل. يبقى بده يحرم التبني ليه؟ عشان ما تفسدش مسائل الأسرة. وأيضا فكيف يكون الأب الذي جعله الله سببا في وجودك وترد هذه السببية وتنقلها إلى من لم يجعله الله سببا في وجودك؟ إنك إن أنكرت البنوة السببية في أبيك ورحت لواحد تاني وقبلته ولا خدتها من واحد، يبقى سهل عليك أوي أنك تنكر المسبب الذي خلق أولا. من تتجرأت بقى اما ليه الحق سبحانه وتعالى تملي يخلي مساله بر الوالدين، ولذلك يجيبها بقى واعبدوا الله ايه ولا تشركوا وبالوالدين وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. ليه؟ اما قال لك لان الاب سبب الوجود المباشر. فاذا كنتش هتبره وتتمرد على السبب الوجود المباشر، لعلك تتمرد على سبب الوجود الاصلي. فيقول لك وان كان كافر برضه صاحبه معروف. شوف ازاي بيعمل المساله، بده اصل ايه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل يا رسول الله ايسرق المؤمن؟ قال ايوه يسرق. قال له يزني المؤمن؟ قال له يزني. ما دام وضع له عقوبه يبقى اذن بانها تحصل ولا ما تحصلش؟ ما دام وضع لها عقوبه، جريمه وضع لها عقوبه، يبقى اذن بانها تحصل. قال له ايكذب المؤمن؟ قال له لا. الله، طب اذن الكذب اشد من ايه؟ من السرقه ومن ايه؟ من الزنا. لأن المؤمن يعمل دي ولا يعملش دي، تعبد إزاي؟ طب حد الكذب إيه؟ طب يعمل حد للسرقة ويعمل حد للإيه؟ للزنا. والكذب اللي هو أشد من الكذب والزنا ما يعملوش حد. أم قال لك لأن عمل الحد إذن بأنه يمكن يحدث، ولكن المؤمن كله يكذب دي ما يصحش تحدث، ولذلك مش حوض على أحد. ما تجيش على البال دي إن المؤمن يكذب. ليه؟ أم قال لك لأنه كذب يجرئني على أنه حين يقول أشهد أن لا إله إلا الله أقول له أصلك كذاب، تبقى كذبت في الأصلية، ما صدقتش في أشهد أن لا إله إلا إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان موضع إنهاء هذه العمليات في التبني. الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج أم المؤمنين خديجة، وأنتم عارفين مكانتها منه. وأم المؤمنين خديجة كان لها حكيم بن حزام، فاشترى هذا الولد اللي هو زيد بن حارثة من سوق العبيد. وزيد بن حارثة من بني كلب، والناس سرقوه من أهله وقوموا ادعوا إيه؟ إنه عبد. فاشتراه حكيم بن حزام واداه لحساب من؟ لحساب خديجة. خديجة أهدته لسيدنا رسول الله، فبقى عبد ومولى لمين؟ لسيدنا رسول الله. وقعد بقى، أنتوا عارفين بقى اللي بيخدم النبي ده إذا كان الخادم بتاعه قال أنا خدمته كذا سنة، عمره ما قال لي في شيء لم أفعله لما لم تفعله، ولا في شيء فعلته لما فعلته، أبدا حنين، خلاص يسيبه يعمل اللي يعمله. الله. وبعدين ده العبد بتاعه عاش مع سيدنا رسول الله، وهو في طرق مكة رآه قوم من بني كلب، فذهبوا إلى أبيه هناك وقالوا له إحنا شفنا ابنك زيد في مكة. فالرجل بقى مشعوف على ابنه، تنه جايب الهيصة وتنه رايح على مين، ذهب إلى مكة. فاستدل على أنه عند مين؟ عند محمد صلى الله عليه وسلم. فذهب إليه وأخبره الخبر، وقال له تدينا الايه الولد زيد. رسول الله بقى بين امرين، حبه للولد وتعلق الولد به، وده ابوه. طب قول لي يعمل ايه؟ قال والله احنا نخيره، فان اختاركم فخذوه، وان اختارني فانا له اب. فلما خيروا أم زيد نزيد، قال ما كنت لأختار على رسول الله أحدا. طب بالله ود عبد كده وقال الكلمة دي للرسول، ماذا يكافئه الرسول؟ كيف يكافئه الرسول؟ قال له بقى أنت ابني، بقى أنت اخترتني على أبوك، يبقى سموه زيد ابن مين؟ زيد ابن محمد. فتبنى رسول الله كما تبنت العرب، والله يريد أن ينهي هذه المسألة. ما دام عايز ينهيها ينهيها في مين؟ في القائد. القائد هو اللي ينهيه. زيد زوجه رسول الله بنت عمته زينب اخت عبد الله بن جحش، ولما زوجها خد تعب على ما اقنع اخوها والبنت على انها تتجوز زيد، ولا اتجوز عبد سيد قريش من قرشيه ومش عارف من ايه والنبي وشغلانه، انا اتجوز عبد بقى انت اختار ايه؟ ما امكنش. وبعدين لما شافوا رسول الله هيغضب قبلوا منهم ايه يتجوزوا، فاتجوزوا. فتعالت عليه لأنه من السادة وهو إيه هو لم يطق هذه المسألة، فأحب أن يطلقها، فذهب وشكى إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله أمسك عليك زوجك. برضو عود تاني قال له أمسك عليك زوجك. رسول الله شاف إن الله سبحانه وتعالى خلهم رضوا بإنه يجوز زيد زينب، وبعدين إيه اللي قال بالله ده مقلوبة قدريا عشان تشريع جديد، لما واحد يتبنى ابن يقوم مرات الابن تحرم عليه، مرات الابن تحرم، وأراد الله أنه يبطل عدد التبني ويقول ولا تحرم ولا أي حاجة. فشاء الله أن يوقع البغض بين زينب ومين؟ بغض زينب لزيد استكبار أنه ده أنا صيع سيدة وهو أنا، وبغض زيد لزينب اعتزاز بنفسه، مش عايز ان مراته تبقى يعني شديده عليه بالشكل ده. فقعد للنبي ويقول له امسك عليك زوجك، امسك عليك زوجك، امسك عليك زوجك. الله سبحانه وتعالى اراد ان ينهي الايه المساله. الاول في الزواج قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. ما دام قال لك اتجوزيه اتجوزيه، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ما يبقاش لهم خيرة ما دام الله والرسول يقضي على الأول. وبعد ذلك يريد الله أن سيدنا رسول الله يتزوج مين؟ عشان يبطل إيه؟ عادة التبني والأثر الذي يترتب على هذه العادة. فقال له اتزوج زينب. الرسول خدش نفسه قال الله، قال له أنت جاي علشان تمنع عادات جاهلية. فبقى متردد لحسن الناس يقولوا ايه ده محمد اوعز الى مين؟ إيه؟ الى زيد انه يطلق مين؟ انه يطلق زينب عشان هو كما يقول المستشرقون. وبعد ذلك قالوا ده هو كان يضمر في نفسه حب مين؟ حب زينب. نقول له بقى اللي بيحب واحد جاي جوزها يقول له اطلقها، يقول له امسك عليك زوجك ما تجيش، ده كان يستلقف مش كده ولا لا؟ طب قالوا هو ده اللي كان يخفيه. قال له يا اخي ما أخفاه محمد أعلنه الله، مش وتخفي في نفسك إيه؟ ما الله مبديه، يبقى ما تخدش فيما أخفاه رسول الله بأنه عاشق ومحب ولا، ولكن شوف الله أبدأ إيه، يبقى اللي أبدأ الله هو اللي كان يخفيه مين؟ اللي كان يخفيه محمد، مش هو كده؟ وتخفي في نفسك ما الله إيه؟ مبديه، وتخشى الناس أن يقولوا كذا وكذا والله أحق. طب ده احنا لسه قايلين لك ما تطيعش حد أبدا وخليك متقي الله وبعيد عن المسألة دي. يبقى إذن الذي كان يخفيه رسول الله هو إنه يخاف للعرب تتكلم في إن محمد خلى زيد يطلق زينب عشان هو إيه خلاص. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، وتبقى المبدأ قرر ولا لأ؟ على الأول نيجي بقى قال ادعوهم لآبائهم بقى، وزيد ابن مين؟ ابن حارثة. بقى بعد ما كان زيد ابن محمد يبقى زيد ابن حارثة العطية التاج اللي محمد توجه له ينزع منه هكذا، وده شرف له انه يبقى زيد ابن محمد ترجعه تاني ابن زيد ابن حارثة. قال ايه وصحيح يا صعب، بس دعوتهم لآبائهم أقسط عند الله، مش أقسط عندكم، إنما عند مين؟ ناخد من كلمة أقسط عند الله من إيه؟ لأن ما دام يجي أفعل التفضيل يبقى أعدله من كذا. أقسط عند الله من إيه؟ من أن محمد يقول ده زيد ابن محمد، تبقى كلمة أقسط أفعل تفضيل، وما دام أفعل تفضيل يبقى فيه قسط وفيه أقسط، فيه عدل وفيه، فكأن ما ذهب إليه رسول الله عدل، بس عدل بشري، ما فعله رسول الله عدل بشري في أنه أحسن بالبنوة وصار أبا لمن اختاره على أبيه، لكن ربنا عايز الأقسط مش عندك يا محمد، الأقسط عندي أن تدعوهم إلى إيه؟ فإن لم تعلموا آباءهم قولوا أخواننا في الدين أو مواليكم. مواليكم يعني إيه؟ يعني النصراء بتاعكم اللي كانوا يسموهم العبيد يعني بتاع مواليكم. طب كويس أوي. طب افرض إحنا ما عرفناش الأب، هنقول إيه؟ أخ في الله، أخ، نجيب له اسم يصلحه للعموم، نقول نسميه زيد ابن عبد الله، لأن كلنا إيه؟ كلنا عبيد الله، زيد ابن إيه؟ وكلنا إيه؟ عبيد الله. خلاص. أم قال لك هي البنوة تثبت إزاي؟ قال لك البنوة تثبت بحاجتين اتنين، إما بالعقل وإما بالشرع. إزاي؟ قال لك بالعقل بأن واحد بيخلف ولد أبوها هو وأمه هو ومخلفه هو، يبقى عرفنا أن دي ابنه إيه؟ كونا. طيب إذا كانت المرأة لا مؤاخذة زنت على فراش زوجها يبقى ابن شرعا، لأن الولد للفراش، ما دام على فراش الزوجة يبقى الولد للإيه؟ للولد للفراش. يبقى إذن الأبناء إما أب كونا وشرعا، وده لما يتجوز واحد واحدة ويخلف منه الابن بقى إيه؟ ابن كونا وشرعا. وقد يكون ابن كونا وليس ابن شرعا، واحد يخلف واحد من واحدة زنا يبقى ابنه كونا إنما مش ابنه، وذلك بنقول ابن غير إيه؟ غير شرعي. طيب على الأول، في واحد ابن شرعي ولكنه ليس ابنا كونيا، إزاي؟ أم قال لك افرض زي ما حصل إن واحدة خلفت لستة أشهر وكانت متجوزة واحد قبل كده وخلفت لستة إيه؟ أشهر. يوم الشبهة تيجي في إنها يمكن من زوجها إيه؟ من زوجها الأولاني، زوجها اللي فيه الإيه؟ اللي فات. أم قال لك لكن ولد على فراش من؟ على فراش هذا، بقى ابن شرعي ولا مش ابن شرعي؟ بقى ابن شرعي. خلاص، يبقى الولد للفراش وللعاهل الايه؟ وللعاهل الايه؟ الحجر. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم، تظاهرون يعني تقولون لها انت علي كظهر امي، امهاتكم. وعلل وقال في ايات اخرى ان امهاتهم الا اللائي وإنهم لا يقولون منكرا من القول إيه؟ وما جعل أدعياءكم يعني من تدعون أنهم أبناءكم ما جعلهمش أبناءكم. ليه؟ لأن لا يمكن أن يكون للفرد أبوين، بل هو أب واحد، إما كونا وشرعا، وإما كونا لا شرعا، وإما شرعا لا إيه؟ لا كونا. ذلكم أن تجعلوهم، الأولى أن تجعلوا المرأة زي الأم، أدي واحدة، أو الثانية أن تجعلوا الغير الابن ابنا بالتبني. ذلكم أي ما تقدم قولكم بأفواهكم. ليه إيه قول؟ ما القول بيبقى بإيه؟ طب ما هو القول بالفم. جابت إيه الآية؟ ذلكم قولكم. طب ما هو القول بالفم؟ أم قال لك لا، القول صحيح بالفم، إنما أصل الكلام في الفؤاد، ولكن اللسان جعل دليل على ما في الفؤاد. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد ايه؟ دليلا. يبقى اصل الكلام لازم يكون له نسبه في القلب، وبعد ذلك تيجي النسبه الكلاميه اللي تقوله. هل دي له واقع في القلب؟ ملوش واقع. هل المراه ام؟ لا. هل الولد الدعي ابن؟ لا. يبقى انتم بتقولوا كلام لا رصيد له في القلب من واقع، وما دام لا رصيد له في القلب من واقع، الله يقول لكم الحق في هذه المساله. الحق ايه؟ انهم مش امهاتكم، والحق ايه؟ ان ده مش ايه؟ مش ابنك.